سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن، سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله موصولا كما أمر، مباركا طيبا يستنزل الدرر، ذو الفضل والمن والإحسان خالقنا رب العباد هو الذي قهره. أحمده حمدا كثيرا وأسأله التوفيق للذكر والشكر. بنبدأ إن شاء الله تعالى من قوله عز وجل: إنما صدقات للفقراء. فضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. نعم. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الصلة لقالون. إيتي بالصلة لقالون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. نعم نعم. والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أبو جعفر. نعم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. نعم. والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قلت والمولفة. نعم. يقرأ بإبدال الهمزة واو مفتوحة ورش وأبو جعفر. نعم. والمولفة. والشاهد من الشاطبية قول الإمام الشاطبي رحمه الله: إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة سوى جملة الإيماء الإيواء والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجل. هذا دليل ورش، دليل أبي جعفر من قوله: وأبدل يؤيد جد ونحو مؤجلة كذاك قل استهزي وناشية الريا نبوي يبطي شناء قاسئا ألا. تمام. إذن لمن سنقرأ؟ نقرأ الآن بالطول لورش. فضل. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم. نعم نعم. والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إيتي بحمزة. نعم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة. نعم نعم. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أكمل. فريضة من الله. نعم. والله عليم حكيم. ومنهم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. قلت أذن. نعم بإسكان الذال. نعم. لنافع. هذا ورد في القالون لكن يقرأ نافع بإسكان الذال وحده. نعم. قال الإمام الشاطبي: وحيث أتى أذن به نافع تلا. نعم. يعني ودليل مخالفة أبي جعفر. أيوة. والأذن وسحقنا لكل إذ. نعم. إذن الأصل أذن. نعم. الأصل على الضم. نعم. والإسكان التخفيف. نعم. تمام. نقرأ الآن لابن كثير. تفضل. على النبي مع ضم أذن. تفضل. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. نعم. نقرأ بورش. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن أسسي. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. نعم نعم. قل أذن خير لكم. نعم. ابن كثير. قل أذن خير لكم. قرش. قل أذن خير لكم. سكت خلف بخلفه. قل أذن خير لكم. يؤمن. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. نعم. نقرأ الآن بالجر لحمزة ورحمة والشاهد ورحمة المرفوع بالخفض فاقبل. نعم. إتي بحمزة. وهناك في الدرة والرفع في رحمة فلا لأن نعم. خلفا العاشرة يخالف حمزة. تمام. نعم. نقرأ الآن لحمزة بالخفض. إتي بحمزة. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. إتي بورش. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. آمنوا. ورحمة للذين آمنوا منكم. ورحمة للذين آمنوا منكم. أسسي. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. نعم نعم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. حمزة. لهم عذاب أليم. إتي بالسكت. نعم لخلف. نعم. لهم عذاب أليم. إتي بالصلة. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يؤذون. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. هذا ورش. إتي بالسوسي. لهم عذاب أليم. إذن إتي بالصلة لأبو جعفر. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. إن شاء الله والقوة إلا بالله. أحسنت. ما شاء الله والقوة إلا بالله. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. مؤمنين. أسسي. إن كانوا مؤمنين. يلا نوسط. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. إشبع الورش. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. إلغي الغلة لخلف. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. الصلة. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. مؤمنين. أبو جعفر. إن كانوا مؤمنين. إتي بابن كثير. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. توسط الصلة. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. التوسط. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم. نعم. فأن له نار جهنم خالدا فيها. يلا الإشباع. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم. فأن له نار جهنم خالدا فيها. خلف حمزة. من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. ذلك. ذلك الخزي العظيم. نعم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. إيتي بالصلاة. أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل عليهم حمزة. أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. إذن لمن ستقرأ؟ ابن كثير. ابن كثير يقرأ بالتخفيف. تنزل. نعم نعم تفضل. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. إيتي بأبي عمرو أيضا على تنزل. إذن تنزل لمن؟ ابن كثير. ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب والبصريان. نعم. ابن كثير والبصريان. تفضل. نعم. أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. يبقى يعقوب بضم الهاء. تفضل. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يلا توسط. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يلا الإشباع. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يبقى وجه من؟ أبو جعفر. وأبو جعفر يقول بحذف الهمز. نعم تفضل. قل استهزوا. تفضل. قل استهزوا إن الله مخرج ما تحذرون. جزاك الله خير ما شاء الله أحسنتم. تفضل دكتور محمد. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. يلا الصلاة. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. نعم. تستهزئون. الوجه الثاني. تستهزئون. الوجه الثالث. تستهزئون. قل أبالله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إيتي بأبي جعفر. كنتم تستهزئون. إيتي بورش. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. نعم. تستهزئون. نعم. تستهزئون. نعم. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. نعم. تستهزئون. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إيه بسكت خلف بخلفه. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. نعم. تستهزئون. نعم. تستهزئون. لا تعتذروا. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم نعم. قد كفرتم بعد إيمانكم. لا تعتذروا. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إيمانكم. نعم. إيمانكم. تمام تمام. يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة. نعم. تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إذا قلت بالياء في الأول وبالتاء في الثاني. نعم. يعفى. أيوة. وتعذب. نعم. وطائفة. نعم. هذه قراءة القراء العشرة عدا الإمام عاصم. وعاصم يقرأ بفتح النون. بالنون. الأولى. عظمة مفتوحة. نعم. وضم الفاء. وبتاء وبنون في كلمة نعذب أيضا. نعم. وكسر الذال. تمام. وبنصب طائفة. تمام. قال الناظم رحمه الله تعالى: ويعفى بنون دون ضم وفاؤه وضم تعذب تاه بالنون والصلة وفي ذاله كسر وطائفة بنصب مرفوعه عن عاصم كله اعتلى. يعني بنون الملكوت. نعم. إيدي بالصلة. إن يعفى طائفة منكم تعذب طائفة. نعم. تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. برش. إن يعفى طائفة منكم تعذب. تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ائتي بعاصم ثم ترك الغنى الخلف. إن عفا طائفة منكم نعذب طائفة. نعم. نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يلا. إن يعفى طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إن شاء الله. شفاك الله وعافاك. جزاك الله خير. تفضل. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. بعضهم من بعض. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. إيتي بورش. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. نسوا الله. نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون. نعم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. هي حسبهم. تمام. ولعنهم الله. ولهم عذاب مقيم. ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم. نعم. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. كانوا توسط. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. يلا ورش. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا. نعم. بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. ائتي بخلف.

قراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن.